عن طريق لبس الصليب. يدخل دار الحرب ولا يستطيع دخول دار الحرب. ليس دار الحرب فقط، لا، يريد ان يقاتل ثم يلبس الصليب بعد ذلك. نعم. على معنى بمعنى على مصلحه. نعم. لا يجوز ذلك. رجل يلبس الصليب ليحقق مصلحه لا يجوز ذلك، لان مذهب جماهير العلماء ان لبس الصليب شرك، وما هي المصلحه سيحققها بلبس الشرك وبفعل الشرك، وهذا غلط ولا يجوز. ولا يجوز الرجل يتلبس بشرك او بكفر ليحقق مصلحه. نعم. حتى لو أتهم في العدو، حتى لو أتهم في العدو يحمي دينه وعقيدته، والعدو نصل إليه بطرق وسليب أخرى، لا نصل إليه بالشرك، فعل التلبس بالشرك. أرأيت هذا الرجل لو مات في الطريق ولا أتهم في العدو وعليه الصليب